اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه يا مولانا بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا بفضلك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. هذا درسنا 55 بفضل الله سبحانه وتعالى في قراءة المنظومة المباركة المسماة بإضاءة الدجنة والتعليق عليها. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى أيها الأفاضل نتكلم عن مسألة وجوب نصب الإمام أي الخليفة الأعظم للمسلمين. يقول شيخنا أبو العباس أحمد المقري رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين: والنصب للإمام بالشروط فرض بشرع بالهدى منوط. هذا هو البيت أيها الكرام الذي نعلق عليه اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى لا يطول الدرس. فشيخنا المقري رضي الله تعالى عنه شرع ابتداء من هذا البيت في الكلام على أحكام الإمامة العظمى، في الكلام على وجوب نصب الخليفة الأعظم المستجمع للشروط، ووجوب السمع والطاعة له في المعروف، وأنه لا يجوز عزله إذا طرأ عليه فسق أو ظلم أو اجترأ على الأمة ونحو ذلك، وبين حكم الخروج عنه ومسألة طرو الكفر عليه. فبعد أن تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الكليات الخمس وعن مسألة الرزق، أخذ في الكلام على أحكام الإمامة، وأدرجها رحمه الله تعالى كغيره في أواخر باب السمعيات. أولا أيها الكرام، أدرج علماؤنا رحمهم الله تعالى مباحث الإمامة في كتب العقائد كشيخنا أبي العباس المقري هنا، وإن كان هذا الأمر أو هذا المبحث من الفقهيات، من الأمور الفقهية، أدرجوه لكثرة اختلاف الفرق الضالة فيها أي في الإمامة، وجعلهم لها ركنا من الدين. فرد عليهم، رد عليهم علماؤنا على الفرق الضالة في نفس الكتب أنها من الفقهيات لا من العقديات. فلا يتوهم أيها الكرام من ذكر هذه المباحث في هذه الكتب العقدية أن الإمامة من القواعد المجمع عليها المنقولة بالتواتر، كالشهادتين، كالصلاة، كالصيام، كالزكاة وغير ذلك. وكل ما ليس كذلك فحكمه حكم سائر الشرعيات، يجب اعتقاد ما صح منها ولا يكفر منكره، اللهم إذا وجد شرط تكفيره. يقول السعد التفتزاني أسعده الله ورحمه رحمة واسعة في شرح المقاصد: لما شاعت بين الناس في باب الإمامة اعتقادات فاسدة واختلافات، بل اختلافات باردة، سيما من فرق الروافض والخوارج، ومالت كل فئة إلى تعصبات تكاد تفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام ونقض عقائد المسلمين والقدح في الخلفاء الراشدين، مع القطع بأنه ليس للبحث عن أحوالهم واستحقاقهم وأفضليتهم كثير تعلق بأفعال المكلفين. لأجل هذا كله قال: ألحق المتكلمون هذا الباب بأبواب الكلام، يعني بأبواب علم الكلام وفي كتب التوحيد والعقائد. واعلموا أيها الكرام أن الإمامة متى أطلقت انصرفت للخلافة العظمى، وهي اصطلاحا رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الخلافة أو ما هي الإمامة؟ هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. هذا الإمام، هذا الخليفة، هذا السلطان ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قلنا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول الشيخ: والنصب للإمام بالشروط فرض بشرع بالهدى منوط. يعني نصب الإمام وإقامته، الإمام المستوفي للشروط، هذا فرض من فروض الكفايات على الأمة، وهو فرض بالشرع عند أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم. هذا الشرع بالهدى منوط، يعني معلق بالهدى، فيجب على الأمة أيها الكرام وجوبا كفائيا، يعني فرض كفاية، نصب إمام أي إقامته وتوليته عند عدم النص من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم على معين، وعند عدم الاستخلاف من الإمام السابق كما وقع من سيدنا أبي بكر حينما أوصى بالخلافة لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما. فعند عدم النص وعند عدم الاستخلاف من الإمام السابق لمن بعده تخاطب الأمة بهذا الواجب، فيخاطب بهذا جميع الأمة الإسلامية من ابتداء موت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فإذا قام بهذا الواجب أهل الحل والعقد في الأمة سقط عن غيرهم، لا فرق في ذلك كما قرر علماؤنا بين زمن الفتنة وغيره، كما هو مذهب أهل السنة وأكثر المعتزلة. وهذا الوجوب إنما هو بالشرع عند أهل السنة، وهذا ما أشار إليه شيخنا بقوله فرض بشرع، فوجوب نصب الإمام إنما هو عندنا نحن أهل السنة بالشرع، وليس الوجوب بالعقل كما ذهب إليه بعض المعتزلة على قاعدتهم من التحسين والتقبيح العقليين. قالوا: مدام في نصب الخليفة مصلحة وخير، وهو أمر حسن يعود بالنفع في الدين والدنيا على الأمة، فيجب على الأمة نصب الإمام، فبناء على التحسين والتقبيح العقليين أوجبوا نصب الإمام. أهل السنة يقولون: لا، الوجوب إنما هو بالشرع وليس بالعقل. يقول العلامة الأمير رحمه الله تعالى في حاشيته على جوهرة التوحيد: وجوب نصب الإمام على الأمة طريقه الشرع عند أهل السنة وجمهور المعتزلة لوجوه عمدتها إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى جعلوه، يعني نصب الخليفة، أهم الواجبات، واشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا عقب موت كل إمام إلى وقتنا هذا. واختلافهم في تعيين من يصلح خليفة غير قادح في اتفاقهم على وجوب نصبه، يعني اختلاف الناس بين رجلين أو ثلاثة هذا لا يقدح في أنهم أصلا متفقون على وجوب النصب في أساسه وأصله. قال: واختلافهم في تعيين من يصلح خليفة غير قادح في اتفاقهم على وجوب نصبه، ولذا لم يقل أحد منهم لا حاجة إلى إمام. انتهى كلام الأمير رحمه الله تعالى. إذن بيّن شيخنا الأمير أن هذا الوجوب طريقه الشرع، وذكر لنا ما عمدة من قال أنه بالشرع بيّن أنه الإجماع، والإجماع من الأدلة الشرعية، فقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الأمر، وقدموه على الانشغال بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد توفي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عند الزوال، فمكث ذلك اليوم فداه أبي وأمي، ويوم الثلاثاء ودفن عليه الصلاة والسلام في آخر ليلة الأربعاء. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: ولا بد لهذا الأمر ممن يقوم به، فانظروا وهاتوا أراءكم رحمكم الله. فقال الصحابة من كل جانب من المسجد: صدقت صدقت. وقد اجتمع المهاجرون يتشاورون في شأن الخلافة، فقالوا لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا الأنصار ندخلهم معنا في أمر الخلافة، فقد الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر: من ثبت له مثل هذه الفضائل التي لأبي بكر. قال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فأثبت صحبته بذلك، وأثبت له معية كمعية نبيه بقوله تعالى: إن الله معنا. ثم مد يده، مد عمر يده فبايع أبي بكر، وبايعه الناس، ثم أمرهم بجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الوجوه الدالة أيها الكرام على هذا الوجوب بالشرع زيادة عن الإجماع أن الشارع الحكيم أمر بإقامة الحدود وسد الثغور، وأمر بتجهيز الجيوش والغزو في سبيل الله تعالى ونحو ذلك من المهمات، وذلك لا يتم إلا بإمام يرجعون إليه في أمورهم، وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا. إذن يقول شيخنا المقري رحمه الله تعالى: والنصب للإمام أي الخليفة الأعظم بالشروط، يعني المتصف بالشروط التي سنبينه بعد حين، فرض، يعني فرض كفاية على الأمة، فرض بشرع، يعني فرض طريقه الشرع لا العقل كما زعم المعتزلة. قال: بالهدى منوط. هذا الأمر الأول أيها الكرام، ويشترط كما قرر أهل العلم في هذا الخليفة 11 شرطا، ذكر هذا القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، ونقل كلامه الشيخ اللقاني في هداية المريد، ونص على هذا كذلك التفتزاني رحمه الله تعالى في شرح المقاصد، وغير هؤلاء من الأئمة. فهذا المتأهل لقيادة الأمة ورئاستها لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط. أول شرط يا كرام: الإسلام، وهذا ظاهر أيها الأفاضل، إذ لم يجعل الله سبحانه وتعالى للكافرين والمرتدين ونحوهم على المؤمنين سبيلا، فلا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة. الشرط الثاني: أن يكون الإمام من صميم قريش، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الأئمة من قريش، رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره. وقد اختلف العلماء في اعتبار هذا الشرط والاعتداد به. الشرط الثالث: أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحروب وتدبير الجيوش والغزو وسد الثغور وردع الأمة والانتقام من الظالم ونحو ذلك. الشرط الرابع: أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود، ولا يلحقه فزع في ضرب الرقاب. والدليل على هذا كله مما ذكرناه من الشروط إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه لا خلاف بينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا في الخليفة، ولأنه أيضا يا كرام هو الذي يولي القضاة والحكام في القرى والمدن والأقاليم، وله أن يباشر بنفسه الفصل والحكم، ويتفحص أمور خلفائه وعماله وقضاته. ولن يصلح الخليفة لهذه الوظيفة إلا إذا كان فيه من الصفات ما ذكرنا. الشرط الخامس: أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا، سواء كان اجتهاد مطلق أو اجتهاد فتوى أو اجتهاد مذهب، فلا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث، وهذا شرط متفق عليه. السادس من الشروط أن يكون حرا، ولا خفاء في اشتراط حرية الإمام، إذ كيف يكون عبدا مملوكا للغير وهو في نفس الوقت أمير للمؤمنين. السابع أن يكون ذكرا، وقد أجمع العلماء يا كرام على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما أعظم، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه، والجمهور منع ذلك، وذهب البعض للجواز كسادة الحنفية على تفصيل في ذلك. الشرط الثامن أن يكون سليم الأعضاء، فيكون الخليفة سميعا بصيرا ناطقا، ليس بأقطع، ما عندوش أعضاء مقطوعة وليس بأشل. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما حديث اسمع وأطع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني مقطع الأطراف، قال النووي: فهو محمول على من قهر الناس بشوكته، على من تغلب وأخذ الخلافة والسلطنة بالقوة، أو يحمل على نائب فوض له الإمام الأعظم أمرا من الأمور ونحو ذلك. الشرط التاسع يا كرام أن يكون بالغا. العاشر أن يكون عاقلا ولا خلاف في ذلك، إذ كيف يكون الصبي أو المجنون أميرا للمسلمين مدبرا لشؤون الدولة ونحو ذلك. الشرط الحادي عشر أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، لأنه لا خلاف يا كرام بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق، لا خلاف يا كرام، كما نص شراح الجوهرة ونص عليه القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، ونص عليه التفتازاني رحمه الله تعالى، لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق. وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن مسألة طريان الفسق وزوال صفة العدالة من الخليفة بعد توليه الخلافة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والمراد بالعدالة أيها الكرام عدالة الشهادة، وهي وصف مركب من خمسة شروط. العدالة وصف مركب في المعنى من خمسة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وعدم الفسق بجارحة أو اعتقاد. فمن ليس بعدل أيها الكرام لا يصلح لأمر الدين ولا ثقة في أوامره ونواهيه، والظالم يا كرام يختل به أمر الدين والدنيا فلا يصلح للولاية العظمى. لذلك يا كرام حتى الفاسق في مذهبنا المالكي هناك خلاف في تقدمه لإمامة الصلاة، فقيل سلامته من الفسق شرط صحة في الإمامة فلا تصح الصلاة خلف الفاسق بالجارحة، وقيل سلامته من الفسق شرط كمال فتكره الصلاة خلفه ابتداء، وهي صحيحة، وهذا المعتمد الراجح في مذهب المالكية رضي الله تعالى عنهم. هذه يا كرام هي شروط الإمام التي ينبغي أن يستجمعها ليكون صالحا لإمامة المسلمين. وقد اشترط الجمهور رضي الله تعالى عنهم أن يكون شجاعا، أن يكون الخليفة شجاعا لئلا يجبن عن إقامة الحدود، عن رد الأعداء، عن مقاومة الخصوم ونحو ذلك. واشترطوا أيضا أن يكون مجتهدا في الأصول والفروع إن وجد، وإلا فأمثل المقلدين ليتمكن من القيام بأمر الدين. ولم يشترط ذلك أيها الكرام بعض العلماء لندرة اجتماعها في الشخص ولجواز الاكتفاء فيها بالاستعانة من الغير، بأن يفوض مثلا أمر الحروب لغيره، أن يفوض مباشرة الخطوب وخوض المعارك إلى الشجعان من الأمة، أن يستفتي المجتهدين في أمور الدين، أن يستشير أصحاب الآراء الصائبة في أمور الملك ونحو ذلك. ورد الجمهور بأن الوجوب المذكورة يعني وجوب أن يكون شجاعا أن يكون مجتهدا، قالوا هذا الوجوب ليس مطلقا، لما قلنا أنه يجب كذا هذا الوجوب لم يكن مطلقا، فالأمة إن عجزت عن إيجاد متصف بذلك فإنهم ينصبون فاقدها فاقد الشروط دفعا للمفسدة المنجرة عن عدم وجود الخليفة. وليس من شرط الإمام أيها الكرام أن يكون معصوما من الزلل والمعاصي والخطأ، وليس من شرطه أن يكون عالما بالغيب، ولا أن يكون أفرس الأمة، ولا أن يكون أشجع الأمة، ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش. فإن الإجماع يا كرام قد انعقد على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وليسوا من بني هاشم بن عبد مناف، فهم من قريش وليسوا هاشميين. كذلك لا يشترط يا كرام أن يكون أفضل من يولى الأمة، لا يشترط أن يكون هو أحسن واحد في الأمة كلها. بقي تنبيه أيها الكرام نختم به هذا الدرس. يقول الشيخ اللقاني رضي الله تعالى عنه في هداية المريد، قال بعضهم إذا لم يوجد من قريش من يصلح لذلك للولاية والخلافة، أو لم يقتدر على نصبه على نصب هذا القرشي لاستيلاء أهل الباطل وشوكة الظلمة وأرباب الضلالة، فلا كلام في جواز تقلد القضاة وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وجميع ما يتعلق بالإمام من كل ذي شوكة. قالوا إذا لم نجد شخصا فيه هذه الشروط لا نوقف حال الناس ولا نعطل شؤون الأمة، بل يتقلد القضاة مناصبهم، تنفذ الأحكام، تقام الحدود ونحو ذلك، مع هذا الإمام الذي نصب أو تنصب ولم يكن مستجمعا للشروط. كما إذا كان الإمام القرشي فاسقا أو جائرا أو جاهلا فضلا عن أن يكون مجتهدا. قال وبالجملة فتلك الشروط والأوصاف إنما يحافظ عليها عند القدرة والإنصاف، وإلا نفذت الأحكام الدينية المنوطة بالإمام ضرورة ولم يعبأ بعدم العلم والعدالة وسائر الشروط، إذ الضرورات تبيح المحظورات. وقد سئل سهل بن عبد الله التستوري ماذا يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام، قال تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك به من حقه وتنكر أفعاله ولا تنفر منه، وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشيه. قال ابن خويزمنداد رحمه الله تعالى، هذا من أئمة المالكية العراقيين، قال لو وثب على الأمر من لم يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة. وهل يسقط عنا الوجوب بذلك؟ يأتي آخر المبحث إن شاء الله تعالى. انتهى كلام العلامة اللقاني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين، آمين. إذن يا كرام هذه هي الإمامة، وهذا هو حكم تنصيب الخليفة والإمام في الأمة، وهذه شروطه المعتبرة فيه عند القدرة وعند التمكن وعند الإنصاف ووجود من يتصف بذلك. من أجل فإن اختل بعض هذه الشروط فإن حال الأمة لا يقف وشؤونها لا تعطل، بل تنفذ الأحكام وتقام الحدود وتنفذ الأحكام الدينية المنوطة بالإمام من باب الضرورة، إذ الضرورات كما قال شيخنا اللقاني تبيح المحظورات. والله سبحانه وتعالى أجل وأعز وأعلى وأعلم. في درسنا المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم يا كرام عن وجوب ولزوم طاعة الإمام في غير معصية الله تعالى، ونتكلم عن حكم الخروج عنه وحكم عزله وعن حكم طرو الفسق عليه ونحو ذلك مما لم يكن متصفا به في البداية. هذا والله جل جلاله أعز وأجل وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.